إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. شوف يا أم كلثوم، إحنا هنروح مصر وهننشد جدان بهوات وسميع كبار. صحيح يابا، يعني هزور الشيخ أبو العلا وأجيب له تاني؟ أيوة يا بنتي، بس إحنا في ناحية وهو في يامة تانية خالص. والنبي يابا، والنبي مش كلها مصر. خلاص بقى يا ابو خالد، ما تكسرش بخاطري. خلاص ان شاء الله هوضبها مع حسين افندي. معقول يا ام كلثوم؟ انا مش مصدقه. خلاص مسافره مصر، ده السفر بكره. اخصى عليكي، وجاي تقولي لي قبل السفر بليله؟ والله كنت مشغوله في حفظ المحصول مع ابوي، اصل الموضوع كبير قوي. بس حته مفاجاه. كنت عاوزه حاجه؟ والله ما انا عارفه، دي مصر المحروسه فيها الف صنف وصنف. غسيلك اللي كان منشور اهو، شوفي عايزه تاخدي ايه معاكي. انت بتعملي ايه؟ بحط كل صنف في كوم، التعريفات في كوم، والجروش في كوم، والنص فرنك في كوم، والريالات في كوم، والجنيهات في كوم. وليه ده كله؟ عزيزة بتقول ان في محل في مصر اسمه ألف صنف وصنف، الواحد يدخل الدكان يلاقي قدامه ألف صنف واحد يختار منها اللي هو عايزه. انت بتعملي ايه عنك؟ حضرت لكم حتتين جبنة وفطرتين وحبت منين عشان تاخدوهم معاكم. هو احنا هنشيل اكل كمان؟ يعني مش هنلاقي اللي ناكله في المحروسه؟ انتوا اول نوبه تنزلوها ومش عارفين هتلاقوا ايه قدامكم، اهي تبقى لقمتكم معاكم. طب شاهدي عشان توضبي الهدوم اللي هنسافر بيها. من عيني يابا. عم عوض ما جاش لغايه دلوقتي. طب روحي انت انداله، وانا رايح اذن لصلاه العشاء لاحسن واجبي. اهو بيخبط. اتأخرت ليه يا عوض؟ روح احلق لخالد على ما صلي العشاء وارجع، ورايا حاجات كتير. هي ريت السفر كده كل حاجه بتتكركب على دماغي. بقول لك ايه يا عم الشيخ ابراهيم، مش عاوز واحد يسافر معاك يوضب لك شغلك ومواعيدك. والله انت فايق. صحيح زي ده. انا ايه يا ام كلثوم، لسه قاعده مطرحك والهدوم زي ما هي؟ خلاص خلصت، خدي دول. ايه دول؟ المكوس بتاعت فلوسك؟ دول الزيادة عن الخمستاشر جنيه. هما دول خمستاشر جنيه؟ بالتمام. وحتجيبي بقى بيهم الألف صنف وصنف؟ اللي هقدر عليها جيب، ولو مئة صنف بس. استنى استنى، خدوا بالكم يا عيال، دي مصر المحروسه، يعني اللي حيتوه ملوش راجعة. فاهمين؟ كل واحد يمسك في ديل أخوه. يلا ثانية واحدة أدي خبر للبيه. يا فين؟ سلم على البيه يا أم كلثوم. تعال يا حسين. أنت عايزني أدخل دي على ضيوفي؟ ما هي يا فندم لو سمعوها. أنت بتخلف ولا إيه؟ يسمعوها إزاي؟ دول بشوات وبهوات، ده تهريج. أنت كده حطتني في موقف حرج. أنت عارف الشيخ إسماعيل سكر؟ عارفه سعد بيه؟ تعرف بيته؟ اسال تروح تجيبه ينشد الليله وتديله اي مبلغ هو عايزه. المهم انه ينقذنا من المشكله البايخه اللي احنا فيها. يلا معايا. انت حسين؟ ايوه سعد بيه. تاخدهم ورايح فين؟ واخدهم معايا. الشيخ اسماعيل لو شافهم معاك مش هيرضى ايه؟ وبعدين انت واخدهم معاك ليه؟ امرك يا سعد بيه. نزلهم البدروم تحت اهو على الاقل يتعشوا. حاضر يا سعد بيه. اتفضلوا معايا. معلش يا شيخ ابراهيم، اقعدوا هنا لغاية ما اشوف المشكلة دي. اقعد يا ام كلثوم، اقعد يا اولاد. يعني مش هيدفعوا لنا المجاولة يابا؟ ما تسكت انت كمان. يعني عارف ايه اللي خلاني اوافق على الحكاية دي؟ كنا قاعدين بكرامتنا. سيجارة يا خيي بيه. ممنون يا زفين بيه، انا مرتبطها. اكيد خيي بيه بطل الدخان على الخط بهالك. طبعا ما هو كان بيدخن سجاير الجبل الاسود ودي سجاير صفرية. اللي خايف منه الحرب تطول وتعطل مصالحنا. بالعكس، سعر القطن زاد. صحيح احنا استفدنا من رفع سعر القطن، لكن ده ما يمثلناش الكارثه التانيه. الحمايه اللي فرضتها بريطانيا على مصر والحركه الوطنيه اللي اتجمدت. مين بقى يسلم حاله الحرب يطلب الانجليزي الحلقه؟ خصوصا لا السلطان حسين كامل زي الخديوي عباس، ولا محمد فريد ليه زي مصطفى كامل باشا. عن اذنكم يا بهوات. اتفضل. لا مؤاخذه سعد بيه، اصل الشيخ اسماعيل سكر كان عاوز يتاكد. اهلا اهلا اهلا اهلا يا شيخ اسماعيل. اهلا عز الدين بيه. ما هو مش كل من هب ودب يجي يكلمني. انا قلت وماله، لكن لازم اتاكد. يا شيخ اسماعيل، لا انا غريب عليك ولا صريت غريب عليك. عفوا عز الدين بيه، النهارده الجمعه وانا لا يمكن اشتغل يوم الجمعه ابدا. معلش يا سيدي، اصل في ظرف خاص. ما هو اسمه ايه ده قال لي، وانا قلت اجي انقذ الموقف. شكرا يا سيدي على التعاون الجميل ده. اتفضل يا شيخ اسماعيل. عفوا. اتفضل اتفضل. وافق انكم تتشدوا قدامه، انا اترجيته كتير. يلا بينا بقى وروهم الهمه. ما تيلا يا ام كلثوم، قلت لك البيه وافق انك تتشدوا قدامه. يلا يا ام كلثوم. حاضر يا ام. ودي اسمها ايه؟ والله ما انا عارف يا خير بيه، هم قالوا لي على اسمها بس انا نسيته. ايوه حسين يا فندم، احنا في انتظار اشاره من سعادتك. يلا يا سيدي خلصونا بقى. ابتدوا يا شيخ ابراهيم. امدحي المكمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. امدحي المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول أمدح المكمل أحمد الرسول أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل سول صاح سر مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور وزور فرجو مستمدا للمحب نور صاحي سر مجدا نحوه وزور فرجو مستمدا للمحب نور قال ربنا لا من رأى جمالا فاز بالحضور يا جماعة أنا طول عمري أكره الإنجليز لكن دلوقتي بس أنا حبيتهم علشان بيلبسوا قبعات وأنا لو لابس قبعة دلوقتي كنت رفعتها وانحنيت تقديرا وإعجابا هلوني يا جماعة أنا النهاردة اكتشفت صيطة هيبقى لها مستقبل كبير اسمك إيه؟ أم كلثوم بارك الله فيك أم كلثوم الجماعة فوق في الحرام لك عاوزين اطلعي استني هنا شوية الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن المخرجة الفنانة إنعام محمد علي أم كلثوم النجمة صبرين الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي إعداد موسيقي ومكساج سمير زين مونتاج إذاعي سيد زكريا أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج Thank you. رؤيا إذاعية للمخرج علي عبد العال.